فيصلح أن يقال في هذه الحالة لهؤلاء الناس الذين يستتم منهم المباراة في الحديث عن المنامات وهم جالسون في أماكنهم لا يصلحون من فعل نفسهم شيئا، يصلح أن يقال لواحد من هؤلاء لأن تجلس في جلسة علم عند العالم الفلاني تقرأ فيه شيئا من أحكام الله أحكام الإسلام خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام صحيح، فلا نجد أي جواب إلى هذا الكلام، ولا يعطى الجواب على مثل هذا السؤال هكذا على عواتبه في كل مقام مقام. أنا أرى كثيرا من الناس، وهذا يحصل في صفوف النساء كثيرا، الحديث عن المنامات والحديث عن رؤية تجده لا يقوم نفسه عن شيء من المحرمات، ولا يطير الى الله عز وجل بشيء من اصلاح حاله، ويستعيذ عن هذا بان يتحدث عن منامات التي رأى. من كل هذه المنامات ان تستقيم على حلقه علم عند العالم الفلاني، تختار رجل عالم صالح عامل بعلمه فتتعلم العلم وتخطط هذا العلم على نفسك خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام نقاط، لكن كما قلت لكم بكل مقام مقال، والانسان الحكيم في حديثه ينظر الى حال الانسان، ينظر الى حال هذا الرجل. اذا كان الانسان عليه كلام قطري والله انسان قطري يا فلا لا نقول له هذا الشيء، فانظر الى اصل هذه القصه يا اخي الكريم، وارجع فلعلك تجد ان الحال التي دفعت هذا القائل الى ان يقول هذا الكلام شيء من هذا القصه. انا واحد يشوف الله عز وجل في المنام والله يشوف الله المنام ويكون عن كل الربا بالحرام، شو قيمه هذا المنام الذي يكون؟ نقول له ادرس في مجالس العلم وتعلم المعاملة، وتعلم كيف تكون المعاملة جائزة وكيف تكون محرمة، وأن نرى كل هذا المرء إذا تمت على هذه الحالة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ صحيح. نعود بعد هذا إلى ذلك. انتهينا من الحديث العظيم الذي قال شرحنا له، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ونبدأ الآن بدراسة الحديث السابق عن أبي المقيد تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه طبعاً وغيره. نبدأ فنتحدث عن ترجمة مفتقرة لراوي هذا الحديث، وهو تميم الداري رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل كل شيء أقول إن هذا الحديث لم يرد فقط عن طريق تميم، بل روي عن طريق أبي هريرة، وروي عن طريق أنس، وروي عن طريق كثير من الصحابة الآخرين، فلهذا الحديث طرق مختلفة بالنسبة لطبقة الصحابة الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام النووي اختار هذا الطريق لعله أقوى من غيره أو لسبب آخر. تميم هذا كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان يعيش في بلاد الشام في بلاد فلسطين، وفي العام التاسع على الغالب أسلم وصل إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وله شركة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، هذا واحد منه. الأحاديث التي رواها تميم كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 18 حديثا، وكان متعبدا وكان متهيئا. صح عنه أنه رضي الله تعالى عنه قام ليلة بطولها يتلو هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا إلى آخره، لم يستطع أن يزيد عليه، فكان كل من سعى إلى آخرها عاد إليها من أول. وكان في بعض الأحيان يقوم فيختم القرآن كله بركعتين اثنتين بتسليمة واحدة، وينفرد تميم الكاري رضي الله عنه بمكرمة لعل غيره من الصحابة لم يجد. هذه المكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فروى عن تميم الكاري خبرا، روى عنه خبر الجساسة التي تتعلق بالدجال، وهو حديث طويل ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وذكره الآخرون أيضا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد المنبر، ثم ذكر للصحابة: أرأيتم لماذا دعوتكم؟ لقد حدثني تميم الداري بكذا وكذا وكذا، ثم ذكر لهم قصة الجساسة التي رواها تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا يتفق مع ما قد كنت ذكرته لكم عن الدجال من قبل. هذه الرواية رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خبرا ننقله من تميم الداري. يقول عن مثلها علماء الحديث إنها رواية حكاية عن الأصابع. العادة دائما في الغالب أن تكون الرواية رواية الأصابع عن الأكاذيب، أي الترمذي يروي عن أستاذه عادة، ولكن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يروي الأستاذ عن الترمذي، فيسمي علماء الحديث ذلك رواية الأكاذيب عن الأصابع. طبعا وهي رواية قوية، وهذه الحالة تقويها. فرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الإحساس عن تميم الداري من قبيل رواية الختاب عن الأصابع. وخلاصة خبر الإحساس أن تميما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وبعض أصحاب له يركبون البحر، فهذا البحر عليه، ورماهم البحر في جزيرة، وخرجوا إلى هذه الجزيرة يستريحون وينتظروا قضاء الله عز وجل، فوجدوا كائنا أشبه ما يكون في حيوان غريب السحنة مخيف الهيئة، فأقبل إليهم وقال لهم: إن رجلا في هذا الليل يريد أن يراكم. فخاف، ولكنهم اضطروا أن يذهبوا معه، فذهبوا إلى ذلك الليل، فوجدوا في أعماق أعماقه رجلا مقصدا بالأبلاغ هيئة غريبة وعجيبة، وأخذ يسأله أسئلة كثيرة ولا نريد أن نطيل. جاء الحديث موجود في صحيح مسلم. من جملة الأسئلة قال: بحيرة الضبرية كان فيها ماء، هل لا يزال يوجد ماء؟ قال: نعم، بحيرة الضبرية مليئة بالماء. قال: يوشك أن يأتي يوم يغيب فيه ماء. أشجار معينة في جيسان سأل عنها، ثم أخذ يسأل سؤال تلو سؤال، ثم سأل: هل بعث في الجزيرة العربية رجلا حمي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: نعم بعث. فأخبره أن هذه دلالة من دلالات بعث قيام الساعة، ويوشك أن يأتي يوما يتحرر فيه من أصفاره ويخرج فيه إلى الناس. وجاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري بعد أن أسلم بهذا الخبر. فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أصحابه رضوان الله تعالى عليه. توفي تميم الجاري في فلسطين وقرية مصر الكريم في عام 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة سريعة عن ترجمة هذا الصحابي الكريم الذي يروي لنا هذا الحديث العظيم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كلمة النصيحة في اللغة العربية بمعنى الصدق. تقول: نصحت العسل من الشهر، أي صفيته من شهره وسنه. نصحت العسل أي صفيته، ونصحت الماء من التراب أي صفيت الماء من التراب. ثم إن كلمة نصحت أصبحت بعد ذلك دلالة عن الإخلاص في القول، عن الإخلاص في الدعوة والتوجيه. فإذا قلت لصاحبك قولا ما حط فيه الرأي والإرشاد ولم تحشه في قول حدثته فيه، فأنت تسمى ناصحا له. ذلك لأنك صفيت حديثك معه من الغش. فالحديث تعامل بها إنسانا قريبا أو صديقا لك، وتكون هذه المعاملة خالية عن الغش والحيلة والمكر، فهذا العمل يسمى في اللغة نصيحة، لأنك صفيت معاملتك معه من جميع الشوارع والأدراك، فأنت تصفي معاملتك معه، إذن فأنت تخلص في المعاملة معه. هذه هي، هذا هو المعنى المراد بكلمة النصيحة. وهكذا تجدون أن كلمة النصيحة كلمة كبيرة مدلولها واسع جدا. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أي الدين هو أن تخلص وأن تصفي جميع أعمالك من شوائب الغش والكذب والخداع والزيادة وما إلى ذلك. طيب، هل الدين هو هذا فقط؟ وكيف يستقيم أن نقول إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم نقول بعد ذلك أو مع ذلك الدين هو الإخلاص؟ معنى هذا الكلام أي عماد الإسلام وروحه ومقومه الأول والأخير في أفكاره الخمسة إنما هو النصيحة، أي إنما هو العمل أو القول المصفى عن قدرات الغش والحقد والرياء والنفاق والباطل وما إلى ذلك. فإذا لم يتسم أو إذا لم تتسم أفكار الإسلام التي تصدقها بهذه النصيحة فعملك كله هدف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وسكت عليه الصلاة والسلام عند هذه الكلمة. فقال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ طبعا عندما نقول الدين النصيحة هذا السؤال بأس نقصر جلده، لا بد أن يتطور الكلام في الخلاف لمن. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ليجعل الأذهان تتجه إلى السؤال فتهتم بالموضوع فيلتفت. لمن؟ كي يلتفتوا إلى الأمر الهام الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فيفرض عليهم الأمر. قلنا لمن؟ الدين نصيحة ينبغي أن توجه لمن؟ وقلت لكم النصيحة هي الإخلاص، أي تصفية المعاملة قولا كان او فعلا مهما كان نوع هذا الفعل من اي قدرة تتدخل او تتسلل اليه. اجاب عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة في هذا الفعل. اولا الدين النصيحة لله عز وجل. بعض الناس يتصورون ان النصيحة لله كيف ننصح الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يخطئون في فهم المقصود من هذا الحديث. طبعا مو المقصود بالنصيحة كما قلنا في الكلام عن المصلح في فهم العوام من الناس، لا، اي الاخلاص لله عز وجل، ان تخطي معاملتك لله عز وجل من كل دخل ومن كل قدور ومن كل غش ايا ما كان له. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بان تؤمن بالله عز وجل ايمانا سليما، وان توحده توحيدا صحيحا، وان تصفه بصفات الكمال كلها، وان تنزهه عن صفات النقص جميعا، وان تعلم حق هذا الاله بعد ذلك على نفسك، فتؤديه جهد استطاعتك كاملا غير مطلوب، وان تعلم قائمه المحظورات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك فتجتنبها وتبتعد عنها، ايضا قدر استطاعتك تبذل كل جهد في سبيلها. هذه هي خلاصه النصيحه لله. فاذا عاملت الله عز وجل على هذا الكلام فقد نصحت لله عز وجل، اي اخلفت المعامله لله سبحانه وتعالى. اما ان خلقت عملا صالحا باخر سجد فذلك هو نقيض النقص، اي نقيض التصفيه بالمعامله لله عز وجل. ان تؤمن بالله جل جلاله وان توحده سبحانه وتعالى وتؤمن بجميع صفات الكمال الثابته لله عز وجل، ولكن عندما تنتهي الى قائمه المحاضير والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه تغضب لها، فترتكب كثيرا من المحرمات. عندما تصل الى الربا تقتل وتتجاهل وتتعامل بالربا ولا تعرف الاسماء، لا يشترط ان يكون الربا اسمه ربا. كم من ربا اتبعت له اسماء حديثه وهو عند الله ربا ويظل ربا، ويحاسبك الله يوم القيامه على ذلك على انه ربا. نسميها اليوم فائده، نسمي هذه الفائده يعني تنزل منزله اجور الموظفين مهما صنعت مهما قلت ربا. ان تجاوزت حدود الله وتعاملت بالربا مثلا فانت لم تنقح لله عز وجل، اي انت لم تنقض معاملتك مع الله عز وجل ولم تصفها عن الشرائط وعن الرزق، فانت غششت الله، الله لا يغش، ولكنك غششت نفسك في انك لم تطبق دينه واوامره كما اراد الله سبحانه وتعالى. يقول قائل هذا يوم من الغش ايضا، جمعيات السكنيه اليوم هي النافذه الوحيده للمضطرين الى السكن، انا مضطر الى ان اسكن فهذه ضروره، ولا سبيل الى ذلك الا بالاشتراك في جمعيه سكنيه، ولا سبيل الى هذا الا بالتعامل مع البنى. هذا ايضا غش، والغش فيه واضح، لانك ان عملت النظر وجدت انك تفعل ما يفعله بعض المحامين الذين يقلبون الباطل حقا ويقلبون الحق باطلا. من قال لك ان هذه ضروره لا بد منها؟ من قال هذا حتى تدافع عن الجمعيات والقائمين عليها؟ انا اقرر انه لا داعي ولا ضروره ابدا. ما ايسر على القائمين على الجمعيات ان لا ياخذوا الاموال من المشتركين اطلاقا حتى يهيئوا الارض التي يريدون ان يبدعوا، وحتى يتفقوا مع المتعهد الذي يريد ان يشتري، حتى اذا لم يبق الا الدفع أخذوا الأموال من المستثمرين، فبدلا من أن توضع في البنوك وتخفض هناك، توضع رأسا وتعطى رأسا قيمة الأرض التي اشتريت، وأجرا للمتعهد الذي يعمل، وقيمة للمواد التي اشتريت، لا تأخذ الأموال إطلاقا إلى أن تفتح النافذة إلى الشراء والتعامل، فهذا شيء ميسور وسهل جدا. ولكن لأننا نريد أن يرجو المال عن طريق الربا، ولأننا لا نريد أن نرى ملايين الليرات تضع هكذا بدون أن تتوالد وتتزايد، وأمامنا نافذة إن استعملناها تزايدت نغمض عليه وندعي الضرورة ونحن نكذب ونتعامل بالربا. هذا لون من ألوان الغش في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بالنصيحة. والدرجة الأولى من درجات المعاملة بالنصيحة أن تكون هذه المعاملة مع من؟ مع الله عز وجل. الدين النصيحة لله قبل كل شيء لله. إن أنت آمنت بالله ووصفته بسائر صفات الكمال ونزهته عن سائر صفات النقصان، ولكنك لم تغر على عمومات الله، فلم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر، في ذلك بالنسبة لأهلك وأولادك، أو بالنسبة لمن يعودونك، أو بالنسبة لأصدقائك الذين تجلس معهم وتعيش معهم، إن أنت رأيت المنكر فلم تغر على حرمات الله عز وجل، وأخذت تتأول وأخذت تتجاهل أو تتغافل، فأنت تحاول بحسب الظاهر أن تنصح لقريبك على حساب نصح لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. وأذكر في هذه المناسبة قصة بعض أهل العلم في هذه البلدة المشهورون بورائهم وعملهم بعلمهم وإخلاصهم، وجدوا مع بعض مع آخرين في ضيافة النساء، فلما استقر بهم المجلس في الغرفة التي هم فيها لفت نظر هذا العالم الورع الناصح المؤمن، لفت نظره وجود بعض التماثيل الموضوعة كأسباب الزينة في الدار. طبعا تماثيل تشرب بثمن غالي جدا، رمل وما أدراك إلى آخره. فهذا الإنسان أراد أن ينصح لله عز وجل، أخذته الغيرة على حرمات الله، وقد أجمع العلماء جميعا على اختلاف المباني وعلى اختلافهم من سلف وخلف، أجمعوا على أن هذه التماثيل محرمة وهي من الكبائر، صنعها أو وضعها. فلفت نظر صاحب البيت في كلمة لطيفة جدا إلى أن هذا محرم. هذه صورة لنصح لله. الصورة الثانية المعاكسة في نفس المسجد، آخر قال له ما كنت بهذه الورد للأطفال، هذه بعض أطفال. تصور أن هذا الإنسان العالم عيناه ضعيفتان عن أن تريه الفرق بين تماثيل ضخمة تشرى بالأموال الباهظة وتوضع على منظمة الغرفة للزينة فقط، وبين اللعب التي تشرى للأطفال. طبعا لعبة الأطفال مرخصة لا معنى إذا اشترى الإنسان لعبة ولا إنسان دور الحيوان كذا بابنته، لا رخص فيها العلماء وورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سبحان الله، أهكذا يكون جواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو أن صاحب المنزل هو الذي أدار لقلنا أنه يعني يدافع عن شيء قام به هو، ولكن أن يقول هذا الكلام بعض من يتسمون بالعلم، وبعض من يقال عنهم بين بعض الناس علماء، أن يقول هذا الكلام وهو يعلم أن هذا محرم، هذه صورة الغش في المعاملة مع من؟ مع الله. صورتان مقابلتان لبعض. وعندنا يكون المسلمون ناصحين لربهم مخلصين في معاملتهم لله عز وجل، فإن كثيرا من مشكلاتهم أو كل مشكلاتهم تذوب وتزول، وإن كثيرا من آمالهم تتحقق. ولكن هذه السورة التي حدثتكم عنها نموذج صغير بأمثلة كثيرة وكبيرة أخرى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، بعد ذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل. في الواقع النصيحة لكتاب الله نصيحة لله، لكن لماذا أفرد كتاب الله بجملة مستقلة ووجه أنظار المسلمين من عباد الله إلى النصيحة لكتاب الله بجملة مستقلة إدراكا لأهمية هذا الأمر؟ النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا معجز، وأن تدافع عنه إذا ما تطوع ملحد أو قاتل أو زنديق أو فاجر بباطل تجاه هذا الكتاب، وأن تتعلم وأن تطبق ما فيه على نفسك، وأن تتلو وأن تبصر تلاوته تجويدا، وأقصد بالتجويد إتقان التلاوة، أي أن تخرج هذه الألفاظ القرآنية من مخارجها الحقيقية، لا نقصد التجويد التمرين، ليس هذا معنى التجويد، فتخرج كل عربي من مخرجه كما كان العرب يتصورون به، هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم تتعلم، ثم تنفق عن تفسير الآيات المتشابهة منه، فلا تقتحم إليه بالتفسير هكذا بجرحة دون أن تتيقن ودون أن تعلم هل هذا هو حقا تفسير الآية أو لا. هكذا يقول الشيخ ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث من مظاهر نصر كتاب الله عز وجل، أن تتعلم تفسيره ثم أن تنظر، إذا وجدت آية توجهت خوفة من الشك في تفسيرها، توجهت خوفة من أن تقتحم إليها بتفسير غير التفسير الذي أراده الله عز وجل. وأبرز مثال في هذا النصح موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما سيدنا عمر عندما سأله سائرا عن قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم في سورة عبس، قال له ما معنى الأب؟ فسكت سيدنا عمر ثم أجابه قائلا أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت عن كتاب الله عز وجل بما لا أعلم. يريد سيدنا عمر لم يكن أعجمي وهو عربي، وكلمة أب كلمة عربية، وعمر يستشهد بكلامه عند علماء اللغة العربية، ولكن لعل من أب كلمة أخرى غير التي يعلمها عمر، لعل الله عز وجل أنزلها ومعناها في هذه الآية شيء آخر غير في الحديث المعروف، لعل ذلك. إذا اقتضى النصح لكتاب الله أن ينزل وأن لا يقتحم وأن لا يستعجل. ومن مظاهر النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا وجدت قادة السوء قد طافت حول كتاب الله عز وجل، من أي إنسان من أي كائن، أن لا تذكر وأن ترد وأن تدافع عن كتاب الله، وكتاب الله ليس بحاجة إليك ولا إلي ولا إلى أحد من الناس، ولكنه مظهر من مظاهر النصح لدين الله عز وجل. فإذا ما فعلت ذلك فأنت ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصح لكتاب الله إذا سُمِّت آياته ألا تلغو وألا تعرض عنه بحديث مع صاحبك أو أهلك، فإن أعرضت عن كتاب الله الذي يتلى على مسامعك فذلك أبشع مظهر من مظاهر غش كتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس يفتحون المذياع أو نحوه في بيوت أو في أماكن عامة مختلفة كمقاهي ونحوها. كتاب الله عز وجل يتلى، الآيات التي كانت تنيم الجاريه يقوم الليل كله بآية واحدة منها كما قلت لكم آنفا تتلى هذه الآيات، والناس من حول هذا الجهاز معرضون ساهون لاهون يتكلمون. هذا أبشع مظهر من مظاهر الغش في كتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصيحة في كتاب الله أن تتخذه لما أنزله الله عز وجل، فلا تجعل منه وسيلة ابتزاق فقط، اللهم إلا في الحال الواحد. إن كان المعلم أطفال المسلمين كتاب الله عز وجل حبس وقته على هذه المهمة، لا وظيفة له، لا مانع من أن يعطى أجرا على ذلك، لأنه ترك عمله الدنيوي في سبيل تعليم أطفال المسلمين أو المسلمين كتاب الله لا مانع. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ كتاب الله مثابة ارتزاق لا عن طريق تعليمه لأطفال المسلمين أو الجهال، بل عن طريق بدعة هي في أصلها غير واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي بدعة كانت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولرسول لله ولكتابه ولرسوله وكل من في حديثه طبعا، ولكنه يفرض الأمور الهامة حتى تستبين لنا معالم هذه الأمور المختلفة عن بعضها الأخرى. النصيحة لرسول الله أن نؤمن بنبوته، أن ندرس سيرته، أن ننكف على حياته فنعلم كيف كانت حياة رسول الله، أن نتأسى بأخلاقه، أن يكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا البيتية والفردية والشخصية والاجتماعية المختلفة. ثم أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتهم وإذا ما أوتي من قبل جنديه أو ملحده أو فاسق أو فاسد. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا تعلمنا سيرة من يعتبرون زعماء للغرب أو الكرب، درسنا سيرهم وتراجمهم أكثر مما ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك غش ما بعده غش لدين الله، إذ إنه غش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل كم من المسلمين المثقفين الذين يعدون في المتنوعين من الناس يعلمون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، كم هم؟ ما أكثر الذين يسألون أين وجد رسول الله؟ وأين هو؟ ومتى هذا؟ وكيف كان هجرته؟ وما هي أبرز الغزوات التي غزاها رسول الله؟ من اسم أبيه؟ ما اسم بناته؟ ماذا كان له من الأولاد الذكور؟ ما أكثر الشباب المثقفين الذين لا يعلمون شيئا منهم؟ ولكنك إن سألتهم عن مرض أو سألتهم عن مين أو سألت واحدا منهم عن واحد من هؤلاء الآخرين فإنه يقوم فيلقي على مشاهيرك محاضرة طويلة عن صد مني. أنا لا أريد أن أقول إن هذا غش في المعاملة مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل أريد أن أقول إن هذا طابع ذل وطابع صغار يدمغ على أنوف وعلى جباه هؤلاء الناس. لم تجد ذلا طبع على خراطيم هؤلاء الصغار من الناس أوضح وأبرز من أن يعرض الواحد منهم عن حياة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعلم شيئا عنها إطلاقا، ثم يقف شحاذا على ابواب التواريخ الاخرى فيطرق باب الاخرى باب لكي يتقمص تراجم الاخرين ويتعلمها ويتباهى متطائر النساء لا علاقة له بهن إطلاقا. هذا قبل أن يكون غشا لرسول الله وقبل أن يكون غشا للدين. قبل كل هذا هو ذل كما قلت لكم. ومن ثمر من الحقد والهوان تبغى على خراطيم ولا أقول ألوف هؤلاء لا. تلك هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ولأئمة المسلمين لله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم جميع حكام المسلمين سواء أطلق عليهم اسم الخلفاء أو أطلق عليهم أي اسم آخر. فرق الواقع ونفس الأمر أئمة للمسلمين. فكيف يكون النطق لهؤلاء؟ أي كيف يكون الإخلاص في المعاملة لهؤلاء الناس؟ يكون الإخلاص في المعاملة لهم أولا بإطاعته. ما أطاعوا الله عز وجل وما طبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى. ولمن هي البيعة إليه؟ بيعتهم فرعا عن بيعة خلفاء رسول الله ثم هي فرعا بدورها عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله وكانوا دائمين على قدر السنة المطهرة والشريعة الإسلامية فإن أول مظهر من مظاهر النصح لهؤلاء السمع والطاعة لهم والبيعة النصيحة لهم. بعد ذلك النصيحة لهؤلاء الناس لهؤلاء الأئمة الدعوة لهم بالتوفيق طالما كانوا مستقيمين والدعوة لهم بالإخلاص إذا انحرف. ومن مظاهر النصيحة لهؤلاء الناس أي الحكام أي أئمة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في الحكمة وبالموعظة الحسنة كلما احتاج الأمر إلى ذلك وكلما ابتعدوا أو طردوا عن تطبيق ما أمر الله عز وجل به أو عن الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا لم يطع الحاكم الذي يطبق أوامر الله عز وجل فهو غاش بدينه لأنه غاش في معاملة مع أئمة المسلمين. ولو أن حاكما لم يطع الله عز وجل ارتكب منكرا من المنكرات ورأينا من يعلم أن هذا منكر ويعلم أن هذا انحراف عن دين الله فلم يذكره ولم يعظه ولم يقل له إن هذا حرام وإن هذا واجب فهذا الإنسان غاش لا إلا بل هو غاش لما في هذا الإمام ذاته. ويوم القيامة يمسك هذا الإمام أو هذا الحاكم بتلابيب هذا العالم ويقول له لقد رأيتني على الانحراف ورأيتني بعيدا عن الحق الذي أمر الله به كنت جاهلا أو كنت مشرفا على نفسي وكنت تعلم الحق فلماذا لم تأمرني ولماذا لم تخرجني عن حظيظ عذاب الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر الغش في أئمة المسلمين. ولكن طبعا أمر الأئمة في الإسلام ونهيهم عن المنكر ليس مقرونا كما يتصور بعض الناس دائما بالفظاظة وبالغلظة وبرفع شعار الحرب وبالسنان وما إلى ذلك. بل كما يقول شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس الأمر هكذا. المقصود منك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تذكر بالله من أيسر قليل إلى تنفيذ. فإذا وجدنا أن أيسر كثيرا إلى تنفيذ ذلك والكلمة اللينة والتبكير بالعبارة الجميلة وتطبيق ما قال الله لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن تحولك عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر غش لله ولرسوله ولكتابه ولأمته. وإن أراد هذا الإنسان أن يتباهى أنه قال كذا وكذا وقال كلاما ثقيلا على الآذان في حضرة حاكم أو رئيس دولة، ما ليس هذا هو المقصود. أن لا تسقط الأمثلة عن التذكير بأمر الله عز وجل وعن النصيحة لأئمة المسلمين. والمسلمون واقعون بين شقين أو طرفين، أحدهما فيه الإفراط والآخر فيه التفريط. فشق من الإفراط السكوت المبتدئ والمصانعة التي تعد غشا لمن يصانعهم وتعد إساءة لهم قبل أن تكون إساءة لدين الله عز وجل. بل النفاق كالمداهنة هذا الشيء مما لا يريد الله عز وجل إطلاقا، وهذا الإغراض ولا داعي إلى الإطالة في وعظ أمته. الطرف الثاني من التفكير كثيرا ممن يتصورون طبعا برد الفعل أن الله يأمرنا بإعلان الحق وأن الله يأمرنا بأن نقول الكلام القاطع الجاد الغليظ إلى آخره. هذا أيضا شيء لم يأمر به الله عز وجل. هذا رد فعل النداء، هذا صدر النداء، وكلا طرف لقبض الأمور ذميم. الحق أن إمام المسلمين تطيعه البطانة الحسنة وتفسده البطانة السيئة، ومن واجب كل مسلم أن ينظر للحكمة والموعظة الحسنة والكلام اللين. ولكن ليس معنى الكلام اللين أبدا تغيير أحكام الله عز وجل، ولكن معنى الكلام اللين أن تقول كما قال فاروق بن كيسان رحمه الله تعالى ورضي عنه ذات ليلة من الليالي صافح هارون الرشيد، أبقى يده في يده وأخذ يحفظ بها، قال له إنها يد ما ألينها من يد، ما ألينها من يد لو نجت غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى. كلمة جميلة تفعل بالقلب وفي النفس ما لا تفعله أطهار من السلام الذات والنبي. النصيحة للأئمة المسلمين أيضا كما قال طاووس بن كيسان، كان ذات يوم في مجلس هارون الرشيد فأتي بماء حفظ أتي بماء، فلما أراد أن يشرب قال له ما لنا يا أمير المؤمنين كافر أمسى، قال له لو أنك حرمت هذه الماء على الظمأ لما لا تشربها؟ فقال له بنفسي وفي رواية موسى، فقال له اشربها لي فشرب. ثم قال له ما أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذه الكأس وطريد بحفظ غيرها ماذا كنت صانعا؟ قال كنت أشتري إخراج ذلك المسلم وقيل بنفس كاملة. فقال له يا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذه هي الكلمة الجميلة التي ينبغي أن تقال لأئمة المسلمين، كلمة موضوعة بشطار من الشفقة وبشطار من الغيرة على هذا الإنسان أن لا يحترق غدا من أجل عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى. الكلمة عندما تخرج من قلب ملتهب من قلب متحرك تقبل في الأعراض، لأن السامع يشم رائحة الابتلاء في القلب، يشم رائحة الكذب المشي من هذا المخلص هذا الصالح الذي يقول ذلك، فهو يسمع ويسمع. لا يمكن أن يأتي هذا الإنسان كما يأتي المبارك لينكم ويضرب ويفعل له أبدا. فقال هذا انسان قط بشكل من الاشكال. ومن نصيحة المسلمين لأئمة المسلمين الدعاء لهم، فكيف ندعو؟ ندعو لهم بالصلاة والاستغفار حتى لو رأيناهم منحرفين ضالين كائنين عن طريق الحق، نقول اللهم أصلح حكامهم، اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى كتابك وسنة رسولك. هكذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاح العاصم صلاح للأمة كلها. فأنت إذا دعوت الإمام وحاكم المسلمين أن ينصحه وأن يهديه إلى راء السبيل، فأنت تطلب بذلك لمن؟ للمسلمين جميعا. ولم يرد إطلاقا لأنه يسن أو يندب أن يدعو مسلما بهلاكه. اللهم أسلمه، اللهم دبره، اللهم كبله. لم يرد، لأنك تدعو ربا قادرا على كل شيء. الإله الذي يدمر يستطيع أن يهلك، الإله الذي يهلك يستطيع أن يقوم وإنهاج هذا الإنسان. فأنا والله أشد سرورا بأن يمسح الله عز وجل أئمة المسلمين من أن يهلكهم. ماذا أستفيد وماذا تستفيد الأمة إذا هلك أئمة المسلمين غير حقد ينصفه السؤال، غير تشبية للقلب، هذا لا يقدم إلى الله سبحانه إطلاقا. ولكن إذا هدى الله عز وجل إنسانا من أئمة المسلمين من أعلى إمام إلى أدنى مدير، إذا هداه الله عز وجل فتلك هي ذلك هو الرزق الذي يعود بالفائدة للمسلمين جميعا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في بجاء. معنى الحديث كأسر ألفاظه بدقة، والحديث صحيح متفق عليه. نام تحت شجرته وترك راحلته عندها عليها طعام وكساء وشراب، فلما استيقظ رجل بدقة فأخذ يبحث عنها ثم يبحث ثم يبحث حتى يئس منها، فعاد إلى مكانه الذي كان يركض فيه وتمكن وقال: أنامهما إلى أن أموت. مكان منقطع لا في ماء لا في شراب ولا ضاعة الراحلة. قال: فما كان يغمض غدا عينه حتى فتحهما وإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه وكسائه، ففرح فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الإنسان. معنى هذا أن الله عز وجل لا يريد أن يهلك عباده، ولكنه يريد لهم الهداية. فنحن ندعو، نحن نريد من أجل عباد الله ما يريده الله سبحانه وتعالى. ندعو لكل من حبيبه، لكل ظالم، لكل جاهل، أنائم وأطراف النهار أن يهديه الله عز وجل وأن يعيده إلى حمده. بدايته رزقا لا آخره، هذا ما نطلبه من الله عز وجل. وتذكرون أننا في أوائل دروسنا هذه بدأنا نذكر ترجمة ضعيفة للإمام النووي. هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي لطاهر بن بكر؟ هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي لطاهر بن بكر؟ جمعت فيه أطراف النصيحة بأئمة المسلمين، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، دعا بالصلاة والاستقامة، وتلطف في الكلام تلطفا عظيما جدا إلى درجة أنه كان يخاطبه بأسلوب الغائب. ونريد من الإمام، من إمام المسلمين أن ينال كذا وكذا، لا يوجه الخطاب إليه مباشرة، مظهر من مظاهر الأدب في الخطاب. ومن هو الإمام النووي؟ هل كان يخشى؟ هل كان خائفا منه؟ النووي الذي سعى أحد علماء السوء في السعاية فإنه وجد الظاهر في درس، وجد الظاهر في درس عليه. ماذا قال النووي؟ أرسل كتابا لذلك العالم من علماء السوء يقول له: والعدل تهدمني بسبب دار الحديث. من قال ان رزقي متوقف عليها؟ ومن قال لك ان قلبي متعلق بها؟ ومن قال لك انني اريدها؟ هذا المتلبس خالص لا على رزقي ولا على حياتي ولا على شيء اطلاقا. الامام النووي محق رمزي رسم الامام النووي، ولكن حجب الاسلام، حذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الامر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا نسكت عن الحق، ولكن علمنا ان ندعو لائمه المسلمين بالصلاح والهدايه والاستقامه، وعلمنا ايضا ان نتلطف في حديثها. بسبب ذلك وجه الامام النووي ذلك تذكرون موضوع الكتاب، وهذه ليست رفاعة حتى ننساها في الدروس التي نتلقى عليها أفضل تحفظ في عقولنا بين جوانحنا. الظاهر الإمام كان أراد أن يضرب بعض الفتاوات والضرائب على الناس بسبب الحروب والسفر والمغول وما إلى ذلك، وكان الدولة يعني أموال قليلة. وطبعا الظاهر الإمام أراد أن يأخذ خطوة في ذلك. بعض الناس قالوا له نحن بجوز. الإمام النووي أرسل كتابا يقول فيه لا يجوز هذا أبدا، وأوضح أنه قال ما كان في جيب مال المسلمين أموال تطرح على الكماليات التي لا لزم لها، وينبغي أن ترفض هذه الكماليات لحاجات المسلمين حتى إذا لم تبقى هنالك كماليات وبقي للدولة محتاجة لا مانع عندهم أن نأخذ من أموال المسلمين. وشدد في البيان وأوضح وأناره بكل الوضوح، ولكن ضمن إطار من الفقه وضمن إطار من الحكمة والموعظة الحسنة. فلما احتاج إلى أن يعيد الأمر أعاد الأمر مرة ثانية، وحكم أمير المؤمنين من أن يتنكب عن ذات الحق، حكمه من عذاب الله سبحانه وتعالى فانطاع لإطار الله. وهذه هي الحكمة التي كلمنا الله سبحانه وتعالى بها. وانا اقول لكم ايها الاخوه بهذه المناسبه كلمه تدخل في سياسه الدعوه الى الله عز وجل، ما اكثر من يقبل عنها سياسه الدعوه الى الله عز وجل في خطيئه صغيره جدا لم اعرف ويكبر الاضطراب كخطين يسيران في زاويه منفرده، كل ما كان كل ما كبر السوء والخطا واثار ذلك. تفادي هذا الخطأ نكسب روحا كبيرا جدا في نفاق الدعوة الى الله سواء للحكام والأمناء او لعامة المسلمين. ان ندعوهم الى الله عز وجل من مستوى العلو هذا واحد، او من مستوى الصغائر والاحقاد الشيء الثاني، او ان ندعوهم الى الله عز وجل من مستوى إشعاعهم بأننا الطبقة المتابعة عند الله عليه. إن فعلنا ذلك فإننا نضر بالدعوة الإسلامية ونضر بالدعوة الإسلامية لله عز وجل قطعا وقولا. لماذا؟ أنا عندما أشعر بأنني امتيازا عند الله على هذا الفاسق أو الملحد أو الفاجر الفاسق، ومن هذا المنطلق أدعو هذا الإنسان عنده حساسية يستشم مني هذا الشعور، يشم مني هذا الاستعلاء، فيستيقظ بين جوانبه مثل هذا الشعور. هو أيضا هو كمان يستيقظ عندي منه الأنانية الموجودة عندي، فتقوم مني وبينه حواجز، لا هو يتحملني ولا يهمني. إن دعوته إلى الله عز وجل بأسلوب موضوع انتصار العقل والصغير، ووجد في حديث هذه الرائحة، فإنك مهما فكرت الكلام منطقيا، ومهما حاجبته، ومهما كان العلم إلى جانبه، فإن عصبيها أقوى من عصبيتك ستستيقظ بين جوانبه، ولسوف لا يستفيد من كلامك إطلاق شكل. وهذه هي المشكلة التي نقع نحن تحت آثار. سمعتني في الصبح مرة مع إنسان بعيدهم عن الله عز وجل وله مكان. ودار حديث بيني وبينك وجدت من حديثي من خلال حديثي هذا انه يتصور انني اعده مثل وكافر واعتبر نفسي قد ملكت كرامة من نار الله عز وجل يوم القيامة. فقلت له على ذكر ان كنت تتصور اني هكذا اعتقد فانت على خطأ. والله انا ما ملكت اي براءة من نار الله عز وجل بنفسي اطلاقا فضلا عن ان احكم انك انت من اصحابنا. والله انا لا اعلم ما هي الخاتمه التي يختم الله بها حياتك ولا اعلم ما هي الخاتمه التي يختم الله بها ايام حياتك. لا ممكن ان انا بسبب اعمالي بحضر الله يكون صالحا ويكون بكره مدرس ذهني لنفسه بعد الله يوم الخاتمه في شو المكان اللي هو عظيم يعني وقال في كده. فأنا في سنة هذا الشكر أرجو عند الله إلى أسفل الله. وربما أنت حاولت إلى قراءتك فأضمرت عينك واستشعرت بعدك عن الله واستشعرت مدى ما ينتظرك من عقاب الله عز وجل. فتكلم أو تألم أو نزل أو تفارقت بين نفسك فرفعك الله بسبب هذا الشعور الى درجة هو هدف الله بسبب هذا الشعور. فكيف استطيع ان اكون انا افضل؟ انا لا استطيع ان اقول انا افضل من ذلك. طبعا انا الان في هذه اللحظه افضل ولكن هل اعلم ان الله سيلقي علينا نعمه هذا الكمال؟ هل اعلم ان الله سبحانه وتعالى سيلقي على هذا الانسان حاله كفره؟ لا اعلم، لا اعلم هذا. قل هذا كلام الله من رسوله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وما ما يفعل بي ولا بكم. فعندما طبعا هذا ما لازم يكون اسلوب الحديث والقلب معبر بالاختيار ومعبر الله ومعبر تربه ومعبر الولاد. لا ينبغي ان يكون هذا كما قال من عطاء الله سكندر رضي الله تعالى عنه ربما عطية أو رفض ظلا وانتسارا خير من طاعة أو رفض الخلف والانتسار. هذا الكلام يؤثر وله أهمية كبرى كثيرا ما تأتيني أو رفض. يقول لي كاتبوها طبعا أنا أعتقد بها لأنه أنت بيت أنت في السابق الوارد إلى آخره. وربما يأتي بعضهم إجارات كثيرة بحق هذا الرجل. والله أنا آسف أشد الأسف إذا كان الذين يقولون هذا الكلام ممن يقولون مقام الدعوة لهم. وقد قلت لهم وأقول إن أعود الناس إلى أن يسمعوا كلمة الحق هم هؤلاء. وما أدراك يا أخي أنك ربما دخل الكلام إلى وهذه الأذن وخرج من هذا الأذن فلم تستبد شيئا ولم يمسك الله أي أجر لأنك تجعل نفسك في مكان عالي جدا جدا وترى أن الناس ما ينبغي أن يدعو إليك حتى ما يصيبك رشاشا من سوءهم وسوءهم فلا تستسلم. وهذا الإنسان الذي تراه أنه أجر مهمة تستشعر مخافة من الله في لحظة واحدة فيأتي ذلك. هذا يصل النار أي كل ما لا تتوقعه أكثر رجاء مما تتوقعه. وأقول أنا في كثير من المناسبة أبين إذا ميت كان قاطعا طريقا كان سالما نصفا فكيف كان في الولاية؟ ما أسرع ما دخل في الولاية في الأخرى؟ ما رأيك بمن رأى أبين بن عياض فهو في حالة فكره وبعده عن الله نظر إليه نظرة الزراء وقال هذا أنا يعني الحمد لله أحسن من الكثير وأعطى صحيح أبين بن عياض في الليل. أبين بن عياض في ليلة من الليالي هذه تصور الجدار ليفرق ما تنبتها في هذا الجدار وكان الليلة كانت ليلة صاحبة ليلة من ليالي الخير وكان صاحب الجدار يبدو رجلا صالحا قائم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الى اعلى الجبال ويريد ان ينقب الى داخل الدار سمع انصف فسمعت اذناه تلاوة القران من صاحب المنزل، واذا به على سبيل المصادفه يسمع هذه الايه: الم يؤمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. فنزلت هذه الايه في سويداء الملك والهمت فؤاده المنتصر واشعلت نظاره قلبه واخذ يصيح في اليوم الذي فلا يرد لقد حان. ثم نزل ربه الى داره وكان تلك اللحظه هي الباطل. كان حياه تظل في ايام الحكام كائنا لم تكن الفلقه. انا ادعو امثال قضيه الى رسول الله ولكن اتحدث مع الله واخشى ان تكون نهايه قضيه معلم، ربما هذا مثل نهايه قضيه معلم خالد. فاقول له كله واقول له كله امره اذهب احذره ونشره. قلت لكم عن هذه الانجلاب رجل ما يجب كان رجلا كثيرا وما اكثر ما كان يصف وكان شرقيا وكان يقول عن نفسه انه كان ربما يجب. ثم هداه الله لا تجري كيف تأتي الهداية. طبعا الهداية يكون بحكم من صاحبها لكن لا ترى انت مطمئن انه هذا الانسان ما راح يكون خط ما يكون. قال عن نفسي في درس من دروسه وهو يسجن حياته: كنت شرطيا وذات يوم كنت ارقص حلا فرايت اثنين يتلاحيان على البحر فراقبتهما فرايت احدهما قويا يضرب الاخر وكان ضعيف ورايته اخذ منه شيئا واراد ان يزيد لي فشددت اليهما فاستخبرت عن الامر عرف ان هذا الانسان القوي كان الضعيف الفقير المسكين كان متاع له اذا خلص نفسه. قال: كم شفعت للضعيف واخذت منه متاعا وسمعت ذلك الرجل الضعيف الفقير يبكي ويقول لذلك الظالم: سيسالك الله عن هذا الظلم والله اني لن اخرج الى السوق الا عملا بنصيحه رسول الله من خرج الى السوق فاشترى شيئا فعاد به الى بيته فاختص به بنات نظر الله اليه يوم القيامه وانا شاهد عقاب ثمنا والله بن حسبه. قال: فدخلت في قلبي رقه شديده لهذا الرجل ورجوت الله ان يهديني به شفقه ببناته. قال: فرددت اليه متاعا واوسعته من ذاته لان اعتقد كما منعني. فلما رايت سروره واشراق وجهه قلت له: يا هذا اخيك عهد يسالك الله عنه اذا دخلت دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله اليهن ان تطلب منهن دعاء لي وقل لهن ما لتريدن. وهكذا هدى الله عز وجل مالك بن دينار. مالك بن دينار اعظم رجل من بكائي الصدق والعلم والاخلاص ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى. كان عمله بعد ذلك الاتفاق من كتابه المصاحف. فيا اخي اذا دعوت الى الله اجمع بين امرين: الغيره على دين الله والغيره على حرمات الله. سكر الله وارض المعروف انهى عن المنكر ولكن ضع كل هذا في اتصال من الادب مع الله ومن قرب مختلف الحالات لمن تدعوه الى الله عز وجل. لا تدري كيف يكرمك ولكن كيف يكرمك الاخرين. واياك والعصبيه واياك والانانيه واياك والاستعلاء على الاخرين. ان فعلت هذا فان حساسيه معينه تستيقظ بين جوانب هؤلاء الذين تدعوهم الى الله عز وجل فسرعان ما يتاثر بك وسرعان ما ينقعون الى الحق الذي يدعوهم. وهذا جزء من معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمه المسلمين. بقي الحديث عن عامتهم فتمه ذلك ان شاء الله في الاسبوع الماضي. الحمد لله.